بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى من باب من أصبح آمنا في سربه، وتدبروا معي رحمكم الله الآداب التي سنسوقها اليوم، فهي من الأهمية بمكان. سنسوق اليوم جملة من الآداب النبوية المباركة التي يحتاجها كل مسلم. انتهينا من باب من أصبح آمنا في سربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا، حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا سلام، من بات آمنا في بيته، في موطنه، في مكانه، آمنا على نفسه، آمنا على أهله، آمنا على أبنائه، فلا يصل إليهم ضر ولا يخاف عليهم من عدو، لا يخاف على عرضه أن ينتهك، ولا يخاف على أبنائه أن يضيعوا، لا يخاف على بيته أن ينهار. إن نعمة الأمن يا إخوتي من أعظم النعم. أن تبيت آمنا تنام وبالك لا ينشغل بعدو قد يأتيك أو بشيء قد يأتي عليك، مصيبة، قاطع طريق، أي أحد يؤذيك. كونك تبيت آمنا في بيتك والله إنها لنعمة تستحق من العبد أن يشكر الله عز وجل. من بات آمنا في سربه. آمنا على ماله وأهله وعياله، معافا في جسده. دي النقطة الثانية. يبقى أول شيء أن يكون آمنا على ماله ونفسه وأهله وعياله، خلاص، معافا في جسده، يعني صحيح النفس، صحيح البدن. وسيأتي معنا حديث طيب النفس بعد هذا الحديث إن شاء الله عز وجل. معافا من كل مرض، يستطيع أن يتحرك، يستطيع أن يعبد الله جل وعلا. لا شك يا إخوتي أن صحة البدن تعين العبد على طاعة الله، فالعبد إذا كان ضعيف البدن لن يستطيع القيام بكثير من العبادات. بدل ما يصلي قائما يصلي جالس. ولا شك أن صلاة العبد قائما خير من صلاته جالسا، وله أجر أعظم عند الله عز وجل. يبقى يستطيع أن ينشر الدعوة في كل مكان، تستطيع أن تطوف على الناس في محلهم وأماكنهم، تأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل، تدعوهم إلى الله. مش الدعوة دي محتاجة حركة ولا نوم؟ محتاجة إيه؟ حركة. تحتاج منك أن تتحرك ها هنا وها هنا، وأن تخرج إلى الناس تحثهم على طاعة الله وعبادته، وترشدهم إلى الله جل وعلا، وتدلهم على الله. دا يحتاج إيه؟ يحتاج صحة في البدن. فإذا كنت صحيح البدن تستطيع أن تتحرك في كل مكان، بل تستطيع أن تسافر من مكان إلى مكان، تبث دين الله عز وجل وتنشر الدعوة وتقوم بها. ده يحتاج صحة بدن. يبقى العبادات، القيام بالصلاة، الصيام. إذا كنت مريضاً ربما لا تستطيع أن تصوم، أما إذا كنت صحيح البدن تستطيع الصيام، تستطيع القيام. إذن تستطيع القيام بكثير من العبادات التي تحتاج إلى البدن، ومن أعظمها أن تدعو إلى الله عز وجل. فالدعوة تحتاج إلى سواعد قوية عشان تتحرك في كل مكان. معافا في بدنه، التالتة إيه؟ عنده إيه؟ قوت يومه، بس قوت يومه. يا سلام، قوت يومه، قوت يوم واحد بس، أن تبيت وعندك قوت يوم واحد. أنت نايم ومطمئن أن غدا بإذن الله عز وجل عندك طعام هذا اليوم، يوم واحد بس، يوم واحد عنده قوت يومه. ديبه إيه؟ ملك، ملك. جاء في قول الله عز وجل كما ذكر بعض المفسرين: وجعل منك وجعلكم ملوكا، في سورة المائدة. وكليم الرحمن موسى صلى الله عليه وسلم يخاطب قومه وهو يحثهم على دخول الأرض المقدسة: اذكروا نعمة الله عليكم، من الله عليكم بكذا وكذا. من ضمن ما قال: قال وجعلكم ملوكا. قال بعض أهل التفسير: كان الملك في بني إسرائيل من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه. يبقى ده كأنه إيه؟ كأنه ملك. يعني أنت إذا بت وقد توفرت لك تلك الثلاثة، خلاص يا حاج، خلاص يا حاج، أشرفت لكم، أقعد يا حبيبي، أقعد، خلاص خلاص خلاص، تحتاجش علي، مش قرار. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، كله صل لأولادي، صلوا، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي عنده الثلاثة دول كان في بني إسرائيل إيه؟ ملك، كأنه إيه؟ كأنه ملك في بني إسرائيل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقد حيزت له الدنيا، يعني جمع الدنيا، كأنه جمع الدنيا كلها خلاص. شوف فضل الله عز وجل عليك، ها، شوف فضل الله عز وجل عليك. صحيح في البدن، الحمد لله على صحة أبداننا، اللهم لك الحمد. آمنا في بيتك، على مالك وأهلك وعيالك، الحمد لله. عندك قوت يوم واثنين وثلاثة، ربما يكون عندك قوت شهر، ها، لو عندك أرز إن شاء الله يكفيك. عندك ربما قوت شهر. ومن الناس من كان من عنده قوت عام، يدخر قوت عام. ديبة إيه؟ ملك. لتعرف نعمة الله عز وجل عليك: اللهم أعنا على شكر نعمك، اللهم أعنا على شكر نعمك يا رب العالمين. تذكر قول الله عز وجل: ولئن شكرتم، ها، لإيه؟ لأزيدناكم. أشكر الله جل وعلا على تلك النعم. لكن للأسف يا إخوتي، كثير منا صار الآن يشكو دائما. صح، أنا معاك إن الأحوال ضيقة وإن الظروف صعبة، الناس بتمر بأحوال شديدة، لكن عود نفسك رحمك الله على الشكر، عود نفسك على الشكر، لأن الشكر في ذاته مجلبة للنعمة. خدت بالك من دي؟ الشكر في ذاته مجلبة. يعني لما تكون الأمور ضيقة كده أي عم إخبارك إيه؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله، والله ما فيش مال. نحمد الله نحمد الله على نعمة الصحة، على نعمة الأمن، على سلامة الأبناء، على صلاح الزوجة. تحمد، اتعود على كده، تعود على أن تشكر الله وأن تحمده. فإن الله قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم إيه؟ لأزيدنكم. فإذا شكرت الله على نعمه زادك الله عز وجل، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. خلاص اهدى شوي عليه، اهدى شوي. معلش، لا لا لا معلش، فيش فدنا ولا حاجه. بعدين معلش معلش، هم قاعدين كويسين اهو ان شاء الله ربنا يهديهم. معايا يا اولاد؟ معايا اهو، معايا اهو، ها انتم معايا؟ معايا، خليكم معايا كده عشان تعرفوا بقول ايه. منتبهين؟ هم شطار اهو ما شاء الله. شوف الباب اللي بعد كده، باب طيب النفس. باب ايه؟ طيب النفس. باب ايه؟ طيب النفس. حتى طيب النفس من النعم، بل انه من اعظم النعم. فاسمع هذا الحديث وتدبر، طيب النفس من اعظم النعم. ان تكون منشرح الصدر، طيب النفس، مستريح القلب، والله انها لنعمة عظيمة. كان في بعض السلف، بعض السلف يأكل كسرات من خبز يابس، عيش ناشف، يقعد كده ويبلها في المالح وبعدين يأكلها، يأكل الخبز بالمية المالحة ويقول ايه؟ الحمد لله، والله إننا لفي نعمة لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. الملوك ده أثر عن إبراهيم بن أدهم، الملوك لو عرفوا النعمة اللي احنا فيها لقاتلون عليها بالسيوف عشان ياخدوها مننا ويحسوا بالمتعة دي. ده متعة ايه دي؟ متعة ايه؟ عيش ناشف وبيبلوا في النهر ويأكلوا، هي دي نعمة؟ ومن اللي قدامه السفر الطعام الشهي من جميع أنواعه، هي دي النعمة؟ ها؟ لا، النعمة مش نعمة الطعام اللي هو بيأكله أبدا، لكن الراحة التي يستشعرها بقلبه. الملك، الملوك، رئيس الجمهورية بتاعنا ما يستشعرش بالإحساس ده. ليه؟ لأنه يحمل من الهموم الكثير وحاجات تانية، يحمل الكثير والكثير، فبيفكر ينام يفكر، يصحى يفكر، قلبه مشتت مش حاسس بالنعيم. ناس كثر من الأغنياء، من الأغنياء، مش علي بن أبي طالب قال العلم خير لك من المال، فإن العلم يحرس صاحبه وإن المال صاحبه يحرسه. وبده يقعد جنب المال صبح يفكر، بالليل يفكر، نقص المال أم زاد، الأموال يشوف أمواله هنا، ومشتت القلب. أمال إبراهيم بن أدهم وبعض السلف بيقول إيه؟ بيقول أنا بأكل كسرات من الخبز صحيح، أنا أرتدي ثوبا مرقعا صحيح، ها؟ ليس عندي من ملاذ الطعام والشراب، لكن الراحة النفسية وطيب النفس هو ده بقى، طيب النفس، انشراح القلب. شوفوا آبائنا وكثير من آبائنا الجالسين الكبار يقول لك زمان الحياة كانت بسيطة جدا، كنا نجيب شوية خس ولا سريس من الأرض ولا بتاع، والعيش الخبز اللي بيتعمل في البيت، الجبنة تتحط وناكل، يا سلام، الأسرة مجتمعة كده على الطبلية، وسعادة تملأ البيت، سعادة تملأ البيت. ليه؟ نفوس منشرحة طيبة، أمور بسيطة، لا يحمل مسؤوليات كثيرة، مع طاعة الله بقى، وطبعا هو ده أهم عنصر، مع طاعة الله عز وجل، يا سلام، حيزت لك الدنيا بحذافيرها. فطيب النفس يا إخوتي من أعظم النعم. اسمع بقى الحديث ده وتدبروا معايا عشان حديث صراحة جميل جدا ومؤثر. عن عبد الله بن خبيب الجهني كان يحدث عن عمه معاذ، كان يحدث عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، خرج عليهم وعليه أثر غسل، مغتسل، غسل جنابة، يعني غسل من غشيان أهله، كان جامع أهله ثم اغتسل، ماشي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه آثر غسل وهو طيب النفس صلى الله عليه وسلم، وهو طيب النفس. قال فظننا أنه ألم بأهله، يعني جامع أهله، جامع النبي صلى الله عليه وسلم أهله واغتسل وجي دخل على الصحابة كده نفسه طيبة منشرح الصدر صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس. قال صلى الله عليه وسلم أجل، الحمد لله. ثم ذكر الغنى، وهم قاعدين كده الصحابة فقراء مساكين أكثرهم، تذاكروا الغنى. ثم ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس به، لا بأس أن يكون الرجل غنيا، إنه لا بأس به لمن اتقى، لا بأس به لمين؟ لمن اتقى. أنتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الناس وأنهم أربعة أصناف، أربعة نفر الناس، يعني على أصناف أربعة. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه يتقي به ربه، يبقى المال بيحطه فين؟ في مواطنه. ربنا أعطى المال وأعطى العلم، ينفق المال فيصرفه في مصارفه على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات، يقيل به العثرات وينظر ويتتبع به أحوال الناس. فراجل تاني ما عندهش مال ولا حاجة، قال لكن قال إيه؟ لو أن لي مثل ما، أو لو أني أوتيت مثل ما أوتي فلان لعملت مثل عمله فهما في الأجر سواء. اللي عنده المال والعلم بينفق المال بعلمه، ده من أفضل الناس، صح؟ طب انتوا تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكرناه قبل ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أصحاب الدثور من الأموال بالإيه؟ بالإيه؟ بالأجور، صح؟ ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يا سلام، بالدرجات العلى فين؟ في الجنة، والنعيم المقيم في الجنة بإيه؟ بأموالهم، بأموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، لأن هم ذكروا الأغنياء قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن هم بيعملوا زيادة عننا أعمال صالحات لا تتأتى إلا بالمال. إيه هي الأعمال الصالحات؟ قال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. ما نقدرش نعمل الأعمال دي يا رسول الله، فعلمهم أذكار بعد الصلاة، التسبيح والتحميد والتكبير، لو قلتوه دبر كل صلاة أدركتم هؤلاء الأغنياء، عرفهم فقالوا الذكر ده كمان، أصبحوا متساوين في الصلاة والصيام والذكر. الأغنياء تفضلوا أيضا بإيه؟ بأموالهم. في آخر الحديث النبي قال إيه؟ قال إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى المال فضل هنا ولا لا؟ فضل ولا لا؟ فضل، صح؟ فضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصحابة الغنى، يعني هل الغنى خير؟ أم شر؟ هل المال خير أم شر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤصل لهم أصلاً، قال هو خير، لكن لمين؟ لمن اتقى. ليه؟ لأن التقي سيضع المال في مواضعه، سيتقي به ربه، يتقي به ربه، فهو خير لأهل التقى، خير لأهل التقى. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس للغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. الصحة، عرفت إن أنت غني جدا، عرفت، والصحة بس برضو لمين؟ لمن اتقى. لأن ممكن يكون رجل صحيح قوي لكنه مفتري، لكنه جبار، جبار في الأرض، يستغل صحته وقوته في إيذاء الناس، في إيذاء المساكين. لا، لكن الصحة أفضل من المال، ده في حال التعارض. أنتوا عارفين كان فيه يا أخوانا، هذا موجود في مذكرات بعض الممثلين، بعض الممثلين طلب، قال يا رب ارزقني بمليون جنيه وابتليني ولو بسرطان، مش مشكلة، سيب عندي مليون جنيه. هؤلاء هم أهل الدنيا، لأنه ينظر إلى ملاذ الدنيا في الشهوات، شايف إن المتعة كلها في إيه؟ في الشهوات، فبالمال يستطيع شرب الخمور والفجور والزنا وارتكاب الفواحش وأكل الملذات من الطعام. هو شايف كده، يستطيع أن يذهب إلى أوروبا مع الغانيات والفاجرات، المال عنده ليصل إلى شهوته، داء المال. فقال يا رب ارزقني بمليون جنيه ولو هتبتليني بسرطان أو مرض قريب من هذا المرض. سبحان الله، الرجل ده رزق بالمال الذي طلبه. ما هي الدنيا احنا قلنا ربنا اعطاه ليه؟ من احب ومن لا يحب، صح ولا ايه؟ الدنيا لمن احب الله ومن لم يحب، للي يجتهد فيها يحصلها، اما الاخره فهي لمن اتقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر رضي الله عنه ورآه صلى الله عليه وسلم وقد نام على حصير أثر في جنبه، قال يا رسول الله قصر وكيسر يتقلبون في الحرير وأنت رسول الله وخير خلق الله على الله صلى الله عليه وسلم، تنام على حصير يؤثر في جنبك، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنهم قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا إيه؟ الآخرة. فقال والصحة لمن اتقى خير من الغنى. الرجل رزق المليون جنيه ومن بعدها لا عارف يأكل ولا يشرب، منع من الطعام والشراب والنساء والملذات والسفر، أصبح طريح الفراش، أنفق المال على المرض، ذهبت الصحة وذهب إيه؟ وذهب المال. لا، الصحة ولا المال لو تعارضوا، لا الصحة، مش حاجة بعد الصحة أفضل منها أبدا. لكن السعيدة، لكن السعيد من رزق بالغنى وبالإيه؟ وبالصحة، مع إيه؟ تقوى الله، مع تقوى الله. لا، خلي بالك، من غير تقوى الله يبقى هذا ابتلي، ابتلاه الله عز وجل بهذا المال. شوف الأخيرة دي بقى، وطيب النفس من النعم. أما تبقى قاعد كده بعد ما تقرأ بعض الآيات من كتاب الله، تصلي ركعتين لله كده وتقعد تذكر الله عز وجل، وتشعر بطيب نفس وانشراح صدر قل اللهم لك الحمد. اعرف ان دي من اعظم النعم. يبقى اللي انت فيه ده نعيم، اللي انت فيه ده ايه؟ نعيم. انشراح الصدر من النعم. طيب، عن انس بن مالك رضي الله عنه، ونقف الحديث الذي بعده. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس، صلى الله عليه وسلم، في روايه احسن الناس، في روايه البخاري في الصحيح احسن الناس خلقا، صلى الله عليه وسلم، واجود الناس واشجع الناس، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، سمعوا صوت مروع بالليل ففزع الناس، فانطلق الناس نحو الصوت، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلهم بأبيه وأمي، صلى الله عليه وسلم، هم رايحين والنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ جاي منين؟ من الصوت. هكذا كان الخليفة والإمام، أول واحد يعرض نفسه للخطر، هو قبل الناس كلهم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلهم من قبل الصوت، وقد سبق الناس، ده مش سبقهم بس، ده راح شاف الموضوع ايه ورجع. فقال صلى الله عليه وسلم: لن تراعوا، ما تخافوش، خير ان شاء الله، انا رحت وما فيش حاجة. لن تراعوا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو على فرس عري. أول ما سمع الصوت صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتبه الناس، خرج يجر رداءه، يعني يدوب حط الجزء اللي تحت بس، الجزء اللي فوق ما لبسوش، عاري صلى الله عليه وسلم، الرداء الجزء اللي فوق أخذه كده على كتفه، النصف اللي في الأسفل بس. خرج يجر رداءه وقفز كالبطل على فرس لم يسرج، فرس عاري ما عليهوش البردعة والحاجة اللي تحط عليه السروج بتاعته. طب مسك الفرس ازاي؟ تخيل معايا كده، ما فيش عليه حاجة، نط على الفرس صلى الله عليه وسلم وأمسك في الفرس، في جسد الفرس، وانطلق به الفرس وهو لابس الإزار بس، صلى الله عليه وسلم، كالبطل نحو الصوت في سرعة شديدة. فقضى الحاجة واطمأن على أهل المدينة وعاد. الناس لسه رايحين يبصهم في إيه؟ قال لهم خليكوا زي ما أنتم، لن تراعوا. عشان كده أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأجود الناس وأشجع الناس، صلى الله عليه وسلم. يقول: كان إذا حمي الوطيس في المعركة واشتد القتال أجرأنا، ده اللي بيقول كده عارفين مين؟ بطل من أبطال المسلمين، علي رضي الله عنه. ومن لعلي؟ من كعلي في القتال، كان بطلا لا يضاهى أبدا رضي الله عنه. علي البطل ده بيقول إيه؟ إذا حمي الوطيس المعركة اشتدت واشتد القتال أجرأنا من يساوي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يبقى جنبه، اللي يقدر يوصل للمكان اللي هو فيه في وسط القتال، ده يبقى يعني أشجع الناس. أما أن حد يتقدمه أبدا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو على فرس عري لأبي طلحة. حتى كمان شوف ما لحقش يلبس عدة القتال، عارفين عمل ايه؟ علق السيف في الأبتر. السيف علقه في الأبتر صلى الله عليه وسلم، يبقى خرج بسرعة لابس الإزار بس، نط على الفرس، مسك شعر الفرس كده وجسده، وبيقول لي بيقول لي أبي طلحة إيه؟ إني وجدته بحرا، يعني الفرس بتاعك ده كالريح، وكان فرسا بطيئا لما النبي ركبه بقى إيه؟ كالريح. يقول الراوي في حديث آخر: فما كان أحد يدرك الفرس بعد ذلك، ما عادش حد أبدا بيدرك الفرس ده بعد ذلك أبدا. عارفين لما ركب الناقة بتاعت جابر بن عبد الله، قال: يا جابر بعني ناقتك، بعني ناقتك. جابر كان في سفر، وبعدين بيقول: فأعيت ناقتي، عيت كده ومرضت، امشي ما بتمشيش. النبي صلى الله عليه وسلم بص لجابر، صعب عليه، قال: يا جابر بعني ناقتك، بعني ناقتك أكثر من مرة. فقال: نعم أبيعكها يا رسول الله وأشترط حملانها، يعني إنها بس توصلني للمدينة، وما نيجي في المدينة إيه؟ أدها لك، أسلمها لك. قال: نعم. فركب ناقة جابر بعد كده، جابر بن عبد الله كانت ناقته عيانة، قال: فما كانت تسبق بعد ذلك. بركة النبي، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ركب الفرس، انت متخيل معي المنظر؟ السيف مش لاقي مكان يحطه فيه، علقه في رقبته، الفرس ركب عليه ومسك فيه كده صلى الله عليه وسلم، وانطلق به الفرس كالريح، ورجع تاني لأصحابه، قال: لن تراعوا، لن تراعوا، هو ده محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله. نقف إن شاء الله عز وجل عند باب ما يجب في عون الملهوف. باب إيه؟ ما يجب. يبقى إغاثة الملهوف واجبة ولا لا؟ واجبة. باب ما يجب في عون الملهوف إن شاء الله عز وجل نبتدئ به ليلتنا بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، نبتدئ ليلتنا في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل بهذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.